وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سورة الأنفال يا أحبائي، كنا انتهينا في الأسبوع الماضي من سورة الأعراف. قيل في أسماء سورة الأنفال، لسورة الأنفال قيل أسماء، أي أسماءها؟ من يعرف أسماء سورة الأنفال؟ هي نزلت في مناسبة اللي هي إيه؟ يبقى قيل سميت بسورة بدر، سورة الأنفال وسورة الجهاد، كان فيها بدر. قيل في أسماء، يعني أسباب هذه السورة أو بعض آيات هذه السورة كان بسبب أحداث غزوة بدر. وانتوا عارفين إن غزوة بدر اللي هي البدر الإيه؟ الكبرى، اللي كانت أول غزوة المسلمين دخلوا فيها ومن الله عليهم بالإيه؟ بالنصر وبالرزق الوفير، مع أنهم خرجوا في هذه الغزوة وكانوا إيه؟ كانوا قلة، لكن سبحان الله مع أنهم كانوا في غزوة البدر قلة لكن اجتمعت قلوبهم على التوحيد، ما كانش في منافقين أبدا، ولذلك مع قلتهم وكثرة العدو لكن امتلأت قلوبهم بالتوحيد لله عز وجل كلهم، ما كانش فيه منافقين ابدا. غزوه بدر لما خرجوا ما كانش فيه منافقين، عكس غزوه ايه؟ احد، كان فيه منافقين وحدث ما حدث. زي في هذه الغزوه لما خرجوا، تدروا في قصه بدر لما خرجوا وكانوا سبحان الله في هذه الغزوه كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويبتهي الى الله عز وجل ويدعو الى الله ويتضرع يا ربي حفاة فإيه؟ فحملهم عراء فاكسهم، كانوا جوع طعمهم، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وقد قبل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة قيل سميت بسورة بدر وفي سورة الجهاد، بل إن السورة الأكثر شهرة، الاسم الأكثر شهرة لهذه السورة هو اسم الإيه؟ الأنفال. كان سبب ما ورد من تساؤل الصحابة حول أنفال بدر، تتقسم أنفال بدر إزاي، مغانم بدر إزاي. ولذلك هنا في هذه الصورة قيل مما أورده العلماء في كتاب أسباب النزول، في أسباب نزولها، في قول ربي يسألونك عن الأنفال، وقول ربي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وقول ربي إذ تستغيثون ربكم، الآية وغيرها من الآيات يأتي الحديث إن شاء الله عنها في أسبابها. هل هذه الصورة مكية ولا هذه الصورة مدنية؟ مكية والمدنية بنات، وما الفرق ان انت تحكمي وتقولي الصورة مكية او مدنية؟ لان الاحداث اللي فيها كان ايه؟ الجهاد. هو الجهاد حصل في مكة ولا في المدينة؟ يبقى الصورة مدنية. اذا صورة الانفال مدنية كلها، كذا قال اكثر اها علم، وقال مقاتل هي مدنية غير آية واحدة نزلت في مكة، هكذا قال مقاتل، واذ يمكر بك الذين كفروا كما قال كما انزل ربي فيها. وقيل وهذه الآية نزلت في قصة وقعت بمكة، ويمكن أن تنزل هذه الآية أيضا أو تكون هذه الآية نزلت، لكن هو خلاف في الرأي في هذه المسألة، ولا خلاف أن هذه الصورة نزلت في يوم في بدر وفي أمر تقسيم غنائم بدر. كم عدد آيات الصورة؟ قيل اختلف علماء العد في عدد آيات الصورة الكريمة على أقوال، فمنهم من جعلها 75 آية، ومنهم من قال هي 76 آية، وفريق قالها 77 آية. فقيل كان فيها ناسخ وإيه ومنسوخ يعني، وقيل آياتها 75 آية، وفيها من المنسوخ قال 76 آية لكن فيها نسخ. ولذلك وقال الإمام أبو عمرو الداني رحمة الله عليه في كتابه البيان في عدد آية القرآن أنها مدنية، وهي 75 إيه من الآيات. كم آية؟ 75 آية. على ما تدور محور سورة الأنفال؟ وتيجي تشوفي محور الآيات سورة الأنفال لما نيجي نقرأها وقرأناها في البداية، تدور معظم الآية على محور واحد ألا وهو الحديث عن جهاد في سبيل الله، لأن كان ابتدأ الجهاد وابتدأ أمر من الله عز وجل يأتي بالجهاد في سبيل الله، وما يتبع ذلك يترتب على الجهاد في سبيل الله يحصل يتحصل المسلمين على إيه؟ غنائم. طب الغنائم دي هتتقسم إزاي؟ هيختلف المسلمين فيها؟ لا، إن ربي سبحانه وتعالى منع الخلاف فقالوا لا خلاف في هذا الأمر، فتقسم كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وما يتبع هذه من هذه من أمور وأحكام وقواعد، كما ولذلك كان يتحدد في مقصد هذه السورة أو يكمن في تبرؤ العباد من الحول والقوة وحثهم على التسليم لأمر الله، أسلموا زي ما أمر ربي، يأمرك ربي، وإن كان الأمر يتخذ بأمر الغنائم لكن هنا حس من الله عز وجل إنك تتبرئ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، لأن كل مسألة في حياتك بيد من؟ إذا سلمي مسألك، سلمي أمرك لله سبحانه وتعالى. لما نقرأ في سورة اللي هي أو في معاني هذه السورة، سورة قيل في المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها، قال لك في السورة أما مناسبة افتتاحية السورة لخاتمة ما قبلها وهي سورة الأعراف، فقد ورد في ختام سورة الأعراف إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين، وقولي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقولي قال إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم، وقولي إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبارته ويسبحونه وله يسجدون. غيرها من الآيات، وموضوع الحديث كله عن إيه؟ الإيمان وعن الرسالة، كما أن نهاية السورة تتحدث عن نهاية قصة إيه؟ قوم موسى، ولذلك قيل وبدايات سورة الأنفال تتحدث عن طرف من قصة محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الأعراف كانت تتحدث دايما عن مين؟ وسورة هنا هذه السورة تتحدث عن من؟ سيدنا محمد وقومه. ولذلك وفي ذلك يقول الإمام ابن قعين وأما مناسبة أولها لآخر تلك ما فقد تبين أن آخر الأعراف آخر قصة موسى المختتمة بقصة بالعام اللي هو اللي واتل عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ده ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك بأن لما ربنا يمن عليك بنعمة وهي نعمة الإيمان إياك تنسلخ منها، بالضبط قصة هذا العام ده اللي ربنا من عليه وبعدين بعد كده ركن للشيطان، فلما ركن للشيطان النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى من الله بها عليها أزالها عنه، فاتبع لأنه اتبع إيه؟ هو اتبع الشيطان. واتلوا عليه النبأ الذي فانسلخ فأتبعه فكان منا ولو شئنا لرفعناه باللي هو لو شاء ربي سبحانه وتعالى، أن عبد ده يرفع بما من الله عليه به لكنه أخلد إلى الشيطان واتبع هواه، أخلد إلى إيه؟ الأرض، واتبع إيه؟ فأخلد الأرض يعني أخلد مين؟ اتبع مين؟ الشيطان، واتبع هواه فكان أمره إيه يا حبايبي؟ دايما الإنسان لما بيتبع هواه وبيخلد الأرض يعني بيب يعني بيخلد الأرض يعني يركب الدنيا يركب الدنيا وينسى الآخرة، تجد إنه والعياذ بالله ولذلك قيل الإيمان عروة عروة، الإيمان كأن الإنسان لابس في الإيمان ده كأن الإنسان لابس أي ستر، ستر أول ما تخلعي عروة عروة من هذا الثوب اللي أنت لابساه عروة يخلع الإيمان عروة، بعد تيجي تبصي تلاقي مثلا تلاقي هسيب كذا، تخلع هذه العروة ثم التي تليها ثم التي تليها كما خلع هذا الرجل الإيمان وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. ربنا سبحانه وتعالى مثله بإيه؟ بالكلب، إن تحمل عليه يلا أو تتركه لا، مفيش حاجة بتشبعه. مثل ذلك إيه؟ مثل إيه؟ مثل من؟ قوم الذين كذبوا فقص القصص لعلهم يتبعون. ساء مثلا من؟ ساء مثلا للقوم اللي هم من؟ الذين كذبوا بآياتنا وعبروها كانوا بيعملوا إيه؟ لأنه لو آمن بآيات الله سبحانه وتعالى واتبع ما أمر ربي سبحانه وتعالى لرفعه بها لرفعوا بها لكنه أخلد إلى الأرض. لذلك هنا قيل في هذه الآيات السابقة في هذه الآيات قصة موسى مختتمة بقصة بلعام، وأن ما بعد ذلك أنه هو تتمام لما جاء به وتتمام يعني المواضيع تتم بذلك، عناية ربي سبحانه وتعالى وتمام الخضوع. يعني أنا بقول لك تمام الخضوع في سورة الأنفال، أنك تخضعي تماما لأمر الله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى في آخر قصة آخر ستة في الأعراف ضرب لنا هذه القصة بالذي اتبع هواه ولم يخلد إلى وما لم يتبع ما أمر ربي سبحانه وتعالى، مثل ربي سبحانه وتعالى بإيه؟ وضع في هذه الدار الدنيا. وكذلك هنا في هذه الآيات التي تأتي بعد ذلك لابد للعبد من تمام الخضوع. فقيل فلما أضيفوا إلى تلك اللي هي الأمر، فقول ربي سبحانه وتعالى يسألونك، جت الآية بعد كده يسألونك عن الأنفال قل وأمرهم، ده أمر السماء، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن مضمون السورة، قيل سورة الأعراف ومضمونها الحديث عن قصص الأنبياء مع أقوامهم، وكذلك في سيرة في الأنفال هنا الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه كما بدأت سورة الأنفال. لما هنا في قول ربي سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى في بداية اللي هي هذه السورة في سورة الأنفال، علينا طبعا السمع والطاعة، يعني نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون ممن استمع القول فاتبع أحسنه. يسألونك عن الأنفال، قلنا الأنفال اللي هي الإيه؟ الغنائم. يسألونك عن الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار، ودي من ضمن الأشياء التي غنمها المسلمين في هذا الدين اللي هي الإيه؟ الغنائم. هذه الأمة المحمدية مما من الله عليها بها الإيه؟ الغنائم. فأن يعطيها ربي لهذه الأمة من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات في هذه السورة نزلت في قصة بدر، وقيل أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمين من المشركين، لأنه في حقيقة الأمر لما خرج المسلمين إلى المدينة وخرجوا مجاهدين تركوا إيه؟ كل شيء، كل شيء تركوه في المدينة، تركوا مالهم وتركوا أهلهم وتركوا ديارهم وتركوا كل ما يملكون وخرجوا ابتغاء هجرة إلى الله عز وجل. فكان سبحان الله لما جاء الأمر من الله عز وجل أن يخرج لجهادهم وليسترد هذه الأموال التي ضاعت منهم، كان حق للمسلمين أنهم يأخذوا هذه الأموال. ولذلك في قصة بدر كانت أول غنيمة غنمها المسلمين من المشركين، فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع لما جت الغنائم وكثرت الغنائم، حصل بين المسلمين إيه؟ بشر، والبشر طبيعته أنه ممكن يحصل فيه إيه؟ النزاع. فحصل بين المسلمين نزاع، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغنائم، احنا هنا ايه في الغنائم دي؟ انا اخذ اكتر ولا اخذ اقل؟ طب انا ليا سهم ولا سهمين؟ طب انا جيت هنا وحضرت كذا؟ طب انا كنت في الاول احسنتي؟ طب انا كنت في اول المعركه؟ طب ده كان في الاخر؟ طب انا لاني في الاول اخذ ايه؟ فحصل نوع من ايه؟ لكن علشان ربي سبحانه وتعالى لا يحب النزاع للمسلمين، انزل ربي يسالونك عن الانفال، كيف تقسم الانفال؟ وعلى من تقسم الانفال؟ تتعطى لمين؟ قل لهم الأنفال لله وللرسول ورسوله يضعها حيث شاء. تسألوش، أنت تأخذ لربنا سبحانه وتعالى كتبولك وترضى بقسمة الله عز وجل. ولذلك فلا اعتراض لكم على أي حكم من الله ومن رسول الله. ولذلك من ضمن الإيمان الحق إنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم بس مش كده، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما يجيلك أمر، ده الأمر ده في ده الموضوع ده في أمر من السماء من الله عز وجل، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول علينا اتباع هذه فهذه المسألة نفعل كذا، انت بقى تيجي بالشيطان اللي بيلعب بيك يقولك ايه بس أنا مش أقدر على الأمر ده، ده انت مش بتستجيب لله ولا للرسول. لأن هنا الأمر جاء من الله سبحانه وتعالى في الأنفال وفي كل شيء، يعني حياتك حتى تصير حياة سعيدة لابد أن تسير هذه الحياة على نهج ما أنزله ربي وما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم الأنفال لله ورسول يضعها حيث شاء، فلا اعتراض لكم على حكم الله. ولا اعتراض لكم على أمر الله ورسوله، بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكم الله وبحكم الرسول وتسلموا الأمر لله، وذلك داخل في قوله، عشان كده يقول ربي فاتقوا الله، سيبوا الأمر لله والتقسيم لله وللرسول واتقوا الله. ولذلك لما نيجي نقول في تقوى الله عز وجل، في تقوى الله عز وجل ماذا تعني التقوى؟ العمل بالتنزيل. أول حاجة اللي هي الأمر، العمل بالتنزيل يعني استجابة أمر الله عز وجل، حتى تكوني، حتى تتقي الله، تكوني من المتقين، يبقى لازم تكوني بتعملي بالتنزيل، تعملي بأمر الله عز وجل. لكن لو ما كنتيش بتتقي الله تعملي بالهواك، بالشيطان بيأمرك بيه، بالنفس الأمارة اللي بتأمرك بيه، بصحبتك اللي بتضلك عن طريق الهدى. ولذلك لما يجي الإنسان في أي مسألة من حياته، في حياته لابد يسلم، يحكم إيه؟ يحكم شرع ربي سبحانه وتعالى. ولذلك بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمه وأن تسلموا للمسألة. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى فاتقوا الله. ماذا يعني اتقوا الله؟ اتقوا الله بامتثال أمره، واتقوا الله باجتناب نهيه، واتقوا الله قوله وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن. فقدت يعني حصل التشاحن منكم علي على دنيا، أنا أخذ إيه زيادة وأخذ أكل إيه زيادة وأخذ إيه التشاحن، يا ريت التشاحن على حاجة سبحان الله تهم دينك، لا، لا، تشاحن حصل على دنيا. وتقاطع وتدابر. ولذلك أمرهم ربي سبحانه وتعالى أن يكون التقسيم على وفق ما كان به المنهج الإلهي. فبذلك تجتمع كلمة المسلمين ويزول عنهم هذا ما حدث من تجابر أو من تخالف أو من تنازع على مسألة، كل هذه المسألة كانت عبارة عن مسألة إيه؟ دنيوية. ويدخل في إصلاح ذات البين يا جماعة تحسين الخلق. فإذا يقول في هذا إصلاح البين أن يكون الإنسان عنده حسن خلق، هذا الأمر يرضاه ربي. ولذلك يقول ربي وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذا كنت مؤمنة شوفي في مسألة حياتك دي، لو كان الأمر اللي أنت بتعمليه طاعة لله امضي، لو كان طاعة للهوى إياك أن تمضي، ده طاعة لنفسك ولهواك ولشيطانك. افعلي ما يأمر به ربي واتبع ما يأمر به ربي. لذلك هنا فإن الإيمان يدعو إلى الطاعة إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان دايما لما تيجي نفسك تجدي نفسك دايما بتزيدي، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اعرف إن الإيمان بيزيد. دلائل الإيمان يا أحبائي إنك تجدي نفسك في زيادة، دليل أن أنت بتزيدي يبقى زيادة إيمانة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما تلاقي نفسك، عشان كده دايما بندعو الله اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا، كل ما تجدي نفسك في زيادة قولي اللهم لك الحمد والمنة، الحمد لله. المنة من من؟ من الله عز وجل. لو لقيت نفسك بتنقصي بطاعة من الطاعات، اعلمي ان المسألة دي من نفسك ومن هواك، ما نزلت إلا بنفسك وما نزلت إلا بهواك وما نزلت إلا بالدنيا وما نزلت إلا بالشيطان. هنا فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله، لأن الإيمان دايما يدعو إلى طاعة الله، دايما يجعلك دايما الإنسان المؤمن تلاقي سهمه بيطلع كده في زيادة. لكن لو جيت الإنسان بينزل بالحذر، اسألي ربي لي أن يزود إيمانه، لأنه هو محك الإيمان. لو زاد في قلوبنا تجدي نفسك الإنسان متعلق بالطاعة، مفيش حاجة في الدنيا، ما بيشوفش حاجة في الدنيا إلا طاعة الله عز وجل. لو كان القلب متعلق بالله لوجد الإنسان نفسه دائما في زيادة في الطاعة ولطابت نهو لنفسه. أما إذا تعلق الإنسان في الدنيا تجد الإنسان سبحان الله يحب دائما مفلس، دائما مفلس والعياذ بالله، دائما منحدر، ينزل ينزل ينزل ينزل حتى يسلق. إذا قلت لك عروة تنفك تتحل العروة الأولى تجي لك العروة الثانية، زي ما كان ابن القيم يقول المعصية تدعو إلى المعصية، النقصان يدعو إلى النقصان. لما تيجي تنقصي كده في دينك يروح يدعوك لنقصان آخر، كنتش على دين، ما كنتش على دين، تفضلي تنقصي تنقصي تنقصي لحد ما نسأل رب العفو العافية. فأسأل ربي، سألوا ربي، من أعظم الدعوات يا أحبائي إنك دايما تسألي ربي اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. لأنه أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لو كنت مؤمنة بالله عليك بطاعة الله وطاعة الرسول. فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ويدعو إلى طاعة رسوله، كما أنه من لم يطع الله ولم يطع الرسول فليس بمؤمن. كيف يكون مؤمنا من اتبع هواه؟ كيف يكون مؤمنا من اتبع خطى الشيطان؟ كيف يكون مؤمنا من غرق في هذه الدار الدنيا؟ يكون مؤمنا لكن إيمانه إيه؟ ضعيف باهت. ولذلك ومن نقصت طاعته لله ورسوله، يقول في السعدي من نقصت طاعته لله ورسوله فلذلك ينقص إيمانه. كل ما تلاقي طاعتك قلت كنت بتعمل طاعة وصلت الطاعة، نقصت الطاعة دي، اعلمي أنه مع نقصان هذه الطاعة نقص الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أو على الأقل لو قلتش بالمعصية ينقص بدرجة الطاعة. إذن إيمانك يا إما في زيادة سهم لأعلى يا إما سهم لأسفل، يا إما أنت بتزيد في طاعة في طاعة في طاعة، يوم إيمانك إيه؟ إيمانيتك بتحصل لها إيه؟ بتزيد، وكل طاعة بتعمليها بتحس أن أنت مشتاقة لطاعة أخرى. كل ما تعملي طاعة تجدي نفسك مشتاقة لطاعة أخرى، كل ما تسيبي طاعة تجدي نفسك مشتاقة تسيبي طاعة أخرى. فيجد الإنسان يتكاسل في طاعة ثم يجد نفسه متكاسل في طاعة أخرى كما يقول هنا، ولأنه طاعة، لأنه من نقصت طاعته لله عز وجل ورسوله فذلك بسبب نقص إيمانه. وأسأل ربي أن يزيدنا ولا ينقصنا. وقيل ولما كان في تفسيره، ولما كان الإيمان قسمين، إيمان كامل يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام، وإيمان دون ذلك، ذكر الإيمان الكامل. من أهل الإيمان الكامل؟ اللهم ارزقني وإياكم. قال أهل الإيمان الكامل، هو هنا يكون في تفسيره، فإن أهل الإيمان الكامل قال فيهم ربي إنما المؤمنون، اللي هم المؤمنين بجد بحق، لأن ممكن واحد تاني يكون مؤمن ما ينزع عنه الإيمان أبدا، لكن إيمانه ضعيف جدا زي ما قلت لكم جاب، زي ما هو قال في تفسيره أعين أصين أصين أصين تدلى يتدلى. أما صاحب الإيمان القوي أو صاحب الإيمان الحق أو صاحب الإيمان إنما المؤمنون، اللي هو قالك إيه الذين يستوجب إيمانهم ده المدح والثناء، قال فيهم إنما المؤمنون. قالك هنا في المؤمنون الألف واللام للاستغراق، للاستغراق لشرع الله. ده مين بقى اللي هو بيدخل إيمانه في داخل في كل الشرع؟ شوف قالك هم من؟ اللهم اجعلني وإياكم منهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لما تيجي تذكرها في الآية تقول اتقي الله اتقي الله، تقوم تتقي الله فعلا، لكن اتقي الله تقول وانا هو كفرة يعني، وانا بعمل ايه يعني، وانا نقص ايه يعني، وانا هي بتنقص من غير ما تشعر، او هو بينقص من غير ما يشعر. ليه؟ لانه بقولك لانه الايمان غير كامل، لم يكن كاملا. انما المؤمنون استغرق شرائع الايمان لهم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أول ما يذكر اسم الله عز وجل تجري وجلت. ماذا يعني وجلت؟ قيل خافت ورهبت، فأوجبت لها الخشية من الله تعالى، وأوجبت لها الانكفاف عن المحارم خوفا من الله سبحانه وتعالى. أكبر علاماته أن يحجز أو يحجز هذا الخوف الكبير، يحجز عن الذنوب أو يحجز عن المعاصي أو يحجز عن ترك الطاعات أو يحجز عن الاستهانة بالطاعات. لما يكون الإيمان قوي يحجز، يبقى في حاجز كده يحجزك عن الاستهانة بطاعة. لو كان إيمانك قوي ما تستهين بطاعة أبدا، ولا تحاولي أن أنت تنصرفي عن طاعة أبدا. ولذلك هنا كما أقول فإن خوف الله أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن كل ما يبعد عن الله عز وجل. ده أول علاماته. وإذا تليت لك العلامة الثانية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كل ما تقرأ القرآن كل ما تزيد، كل ما تستزيد حبا، كل ما تستزيد إيثارا له عن الدنيا، كل ما ترتبط به، كل ما الإنسان يتعلق بكتاب الله عز وجل. إذا تليت عليهم آيات الله اللي هو آيات إيه؟ القرآن. وجه ذلك أنهم يلقون له سبحان الله. شوفي إذا تليت الآيات حالهم إيه؟ حلو أنهم يلقون لهذه الآيات السمع ويحضرون القلوب للتدبر، فعند ذلك يزداد الإيمان. طول ما أنت مع القرآن ومنشغلة بالقرآن ومن أهل القرآن وفي صحبة أهل القرآن أنت في زيادة. طول ما تنصرف عن صحبة أهل القرآن تأكدي من غير ما حد يقولك أن أنت في نقصان، ولو إن قلت والله أنا بنقص، قولي كما قولي لكن آيات ربي تؤكد عكس ذلك. ولذلك هنا تسمع القرآن تزداد به إيمان، تزداد به خشوع، تزداد إخبات، تزداد انصراف عن المعصية، تزداد طاعة، تزداد إقبال. ولذلك دايما لما تيجي تشوفي سبحان الله أهل القرآن يا جماعة اللي هو أهل القرآن بحق، تجدي الوحدة لما تاخد القرآن تبقى عايزة تزيد، تزيد في القرآن، تقول يا رب اتعلم، يا رب يعلم، يا رب أزيد، يا رب أثبت. لا أنا هثبت الصورة دي، لا أنا هثبت الصورة التانية دي، لا أنا خلاص هثبت مش عارفة كم في القرآن، لا أنا عايزة امتحن في كل القرآن. إذا وجدت نفسك تقودك تأتي بك خطاك إلى ذلك أبشري، إذا وجدت نفسك خطاك تقودك وتسير بيك إلى محافل القرآن أبشري، واعلمي أن ذلك حب من الله عز وجل، وأن ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، وأن الذي من عليك بذلك الفضل هو الله عز وجل، وإن اللي زين الإيمان في قلبك هو الله عز وجل، وما زين الإيمان في قلبك إلا إنه وجدك أهل لذلك. لكن لما يكون الإنسان مش أهل لذلك يصرف، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يحضر قلبه عند القراءة، فعند ذلك ويتدبر، فعند ذلك يزداد إيمانا، لأن قيل لأن التدبر من أعمال القلوب. لما تيجي تسمع آية كده وتقولي فعلا اللهم زدنا ولا تنقصنا، إحنا عايزين نزداد في القرآن، إحنا عايزين تتعلق قلوبنا بكتاب الله عز وجل. وما تعلق قلبي أحبائي بالقرآن، وما تعلق قلبي بالقرآن إلا ما تجري دايما في زيادة، ومن صرف قلب عن القرآن إلا ما تجري دايما في نقصان. لأن القرآن كلام ربي إلى علو، تنظر القرآن كلام ربي إلى علو، تنصرفي عنه تنصرفي للدنيا. هما طريقين يا أحبائي، طريق إلى علو أن تتعلق قلبك بالله، بكتابه، بكلامه، بأمره، بنهيه، والآخر النقصان أو انحدار من الدنيا. تجدي نفسك تعلقت بأي نعمة من نعم الدنيا، اعلمي ما هم ضرتين، تعرفين انهم يسمون ضرتين لبناتي، ضرتين لو اديت الواحدة حقها قوي قصرتي في حق الأخرى، إذا اديت للدنيا حقها قصرتي في حق القرآن، ولو اديت للدنيا القرآن حقه ربنا هيبارك لك في الباقي من هذه الدار الدنيا. الفرق إن القرآن لما تدي له حقه، الفرق إنك لما بتدي القرآن حقه ربنا سبحانه وتعالى، تجد الإنسان اللي هو بيدي القرآن حقه يا أحبائي إيه اللي بيحصل في حياته؟ تجد ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في حياته، ويبارك في سويعاته، ويبارك في مرزقه. تجد الوقت ده كفاكي لتعملي كذا وكذا، أيوة بيكفي، لأن الذي بارك لك في الوقت ده اللي انشغلت بكلامه. فطول ما أنت منشغلة بكلام الله عز وجل أبشري بالزيادة، وطول ما أنت منصرفة عن كلام الله عز وجل نسأل الله لنا العفو والعافية. قيل ولأن تدبر القرآن من أعمال القلوب، ولا بد أنه يبين لهم المعنى، كان معنى لك تسمع القرآن بتبيني معنى كنت كانوا يجهلونه فيتذكرون ما كانوا ينسوه، أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير. لأن كل ما عادت تسمعي، كل ما خطط خطاك إلى تعلم كتاب الله عز وجل، كل ما كان قلبك عنده رغبة في الخير، كل ما نقصت خطاك، كل ما انصرفت عن طلب الخير. سبحان الله يا أحبائي، كل ما كانت خطاك سريعة وأحلس ذلك في قلبك شيئا، كل ما أصبح في نفسك رغبة للخير وعمله، وليس هذا فقط، واشتياقا يقول واشتياقا إلى كرامة ربهم أو وجلا من العقوبات، تبقى مشتاقة حتى ما سبحان الله يعني تيجي تسمعي ولا تقرأي ولا تتعلمي ولا تعلمي، تحسك مش بتعملي ده، انت مشتاقة في اشتياق، تيجي تحضري درس قرآن أو تحضري مجلس علم أنت مشتاقة، مختلف تماما عن اشتياق أهل الدنيا. لأن اشتياقك للقرآن بعد ما تنصرفي بتجدي في نفسك وضع ربي في قلبك سعادة وفي حلاوة وبركة. أما المشتاق للدنيا سبحان الله يا أحبائي، ما تجدي مشتاقا للدنيا إلا ما وضع في قلبه التعاسة والشقاء، دايما الانسان المنشغل بالدنيا وهي همه اكبر علمه تجري دايما في شقاوه، تلاقيه ينتقل من بلاء لبلاء لبلاء لبلاء لبلاء. ونسال ربي سبحانه وتعالى العفو والعافيه والمعافاه الدائمه. ولذلك هنا اشتياقا الى كرامه ربهم او وجلا من العقوبات وازدجارا عن المعاصي، وكل هذا مما يزداد به الايمان. اللهم زدنا ولا تنقصنا. قال وعلى ربهم وحده لا شريك له، لصفات المؤمن الحق. وعلى ربهم وحده يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. التوكل ماذا يعني التوكل؟ التوكل الركون إلى الله. تيجي تبص تلاقيك بعض الناس تركن لإيه؟ عندها مال تقوم تركن لمالها، أو شهرة تركن على شهرتها، أو ولد تقول ولا هركن على ولدي، كل دول إلى زوال. المتوكل اللي وصفهم ربي سبحانه وتعالى إنما المؤمنون بصفتهم، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم. وعلى ربهم يتوكلون، يتوكل على الله وحده لا شريك له. ولذلك يعلم العبد المؤمن الحق إنه ناصيته بيد الله وحده، مش حد يملك فيه شيء أبدا، لا أنت ولا غيرك يملك فيه شيء، ولا أنا ولا غيري نملك فيه شيء. لو كنت حقيقة متوكلة على الله أمرك إلى الله عز وجل، ناصيتك بيده، ماض فيك حكم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يعتمدون في على في يعتمدون على ربهم في ايه؟ في جلب المصالح. افوض امري الى الله عز وجل، اتوكل على الله، افوض امري الى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ودفع المضار الدينيه والدنيويه. المتوكل ويثقون بربهم بان الله تعالى سيفعل ذلك. ولذلك لما تيجي الانسان يبقى من اهل التوكل واهل الاعتماد على الله عز وجل واهل تفويض الامر الى الله سبحانه وتعالى، تجدي مهما حدث له في حياته لكن ما زال ماشي في طريقه في زياده. هو يعلم ان لو هذه الدنيا اطباق لتركبن طبقا عن، هيمر عليك طبق ومر عليك طبق، وتلقى ايام يقولها بين الناس، هيجي لك مره في يوم كرب وفي مره في يوم شده، لكن انت ماشيه في طريقك في طريق الله عز وجل، مش حاجه بتزعزعك ابدا. لا يوجد شيء يزعزعك عن طريقك عن الله عز وجل ابدا، لا الدنيا ولا الدين ولا المال ولا الولد، لا لا لا لا. لو وجدت نفسك هؤلاء فيهم قوه في زعزعتك عن الله عز وجل، اعلمي ان ذلك ضعف ايمانك. ولذلك هنا نقول يثقون بالله سبحانه وتعالى فيفعلون ما يامر، يتوكلون. التوكل هو الحامل للاعمال كلها، فلا توجد او فلا توجد ولا تكمل الاعمال الا بمن؟ الا باراده ربي سبحانه وتعالى. فيفوض امرهم الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى. الذين صفتهم يتوكلون حق التوكل، يفوضون الامر حق التفويض، يفوضون امرهم الى الله عز وجل حق التفويض، يثقون بان ربي سبحانه وتعالى لن ياتيهم الا ما كان فيه حكمه، ثقة شديدة بالله سبحانه وتعالى. ده دايما المتوكل يا جماعة يعمل العمل. ولذلك لما تيجي تستخير الله عز وجل، تستخير الله سبحانه وتعالى في أي أمر، المفروض تستخير الله في أي أمر من أمور حياتك، أي أمر من أمور حياتك تستخير الله عز وجل. حتى لما بتيجي تطلعي حتى حج أو أي عبادة من العبادات بتستخير، تقول كمان أستخير وأنا طالعة حاجة بشكل، بتستخيري حتى في الصحبة. شوفي قد إيه أنت مش بتستخيري في العبادة نفسها، لا بتستخيري الصحبة دي، الصحبة دي تبقى كويسة هتبقى عونة على الطاعة، ولا الصحبة دي سيئة. ولذلك لا تصحبي إلا من يعينك على الزيادة، إياك تصحبي من يأخذك إلى الأرض. لو صحبتي اللي بيعينك على الزيادة هتزيدي، هتزيدي دايما هتزيدي، إنما لو صحبتي اللي بيعينك بيشدك للدنيا هتنزلي، هتنزلي للدنيا. اللهم ما اجعلنا من أهل الآخرة ولا تجعلنا من أهل الدنيا. صفتهم إنما المؤمنون حقا، من هم من ضمن صفتهم؟ قال ربي فيهم أيضا زي ما هم بيتوكلوا أيضا على الله عز وجل، الذين يقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة من إيه؟ إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع القادم إن شاء الله هندي تاني، هنبتدي في دورة في الفقه، ما إن إحنا خلصنا فقه الصلاة وفقه الصوم وفقه اللي هي الحج وكل ده، لكن إن شاء الله نعيدها ونعلن عنها علشان اللي عايز يتعلم إزاي يطهر، إزاي يصلي، إزاي شروط الصلاة، إزاي نعيدها مرة ثانية علشان من أراد أن يتعلم يتعلم. قال ربي فيهم المؤمن الحق الذين يقيمون الصلاة. إقامة حق، مش تقيم الصلاة، إقامة يعني يقيمون الصلاة بأركانها وبشروطها وكل ما طلب مسأل ربي سبحانه، وخشوعها وإتمام إسباغ وضوءها، كل ما يتعلق له ده دي إقامة الصلاة. مش إقامة الصلاة أنت تقف تصلي وبس. كم من إنسان يصلي لكنه لا يصلي؟ لا. إزاي تدعي ربي تسألي ربي إنه يرزقك، إنك لما تيجي تدخلي في الصلاة يا ربي ترزقني وإياك، إن تكون قرة عينك في الصلاة. لو رزقت النعمة دي هتجد الدنيا هتون عليك في كل شيء. أول أرحنا يا بلاد بالصلاة. إزاي تتعلم؟ إزاي يكون لك يا رسول الله صلى الله عليه أسوة حسنة؟ إن أنت أول ما تدخلي في الصلاة زالت عنك، تتلاقيك نفسك مثلا عندك هم في الدنيا وما أكثر هم من الدنيا، تروح تفتكري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحنا يا بلاد بالصلاة، تروح دخلت صلاة، تخرجي من الصلاة وانت كأنك اتغسلتي. إزاي تدخلي في الصلاة وانت بتقولي اللهم اجعل قرة عيني في الصلاة، يعني أحب حاجة لنفسي إن أنا أفنادي ربي اللهم ارزقني وإياكم. هنا أمر يقول ربي في الحق، في الإيمان الحق، الذين يقيمون الصلاة من فرائض ونوافل وأعمال ظاهرة وأعمال باطنة، خشوع يعني، كحضور القلب في الصلاة اللهم ارزقني وإياكم، لأن هذا الأمر غالي جدا، حضور القلب في الصلاة، وحضور القلب فيها الذي هو روح الصلاة ولب الصلاة، إقامة الصلاة بكل ما أمر ربي من خشوع وإسباب وضوء وشروط الصلاة وأركان الصلاة فرائض الصلاة مكروهات الصلاة مستحبات الصلاة، تبقى عندك فقه في المسألة، فهمة أنت واقفة تقول إيه، فهمة أنت بتصلي إزاي، فهمة إيه المطلوب منك وإيه مش مطلوب منك، فهمة عندك علم صحيح. وذلك يا جماعة من الحاجات المفروض الإنسان بيسأل ربي أن يرزقه، يرزقنا العلم الصحيح، في علم، لكن إنسان ممكن يكون عنده علم لكن تجد عقيدة فاسدة، فيش عنده عقيدة أبدا، عنده علم يعني بيقرأ لكن وبيصلي، معذرة، بيصلي لكن مش فاهم بيصلي إزاي، بيتوضأ لكن مش فاهم، يعني بعض الناس لما تيجي تتوضأ مثلا على سبيل المثال أو تمسح على الخفين، يمسح فين؟ يمسح من تحت، ولو كان عنده فقها لكان يعني لمسح فين؟ من أعلى، لكن ما فيه. بعد ذلك لابد أن نتعلم، خيركم اللي هو يعني فقه أن يفقه، خيركم من أن يفقه ربي سبحانه وتعالى فين؟ في الدين. من يرد الله به خيرا فقهه فين؟ من يرد. ولذلك اللي يرد بك خيرا، مش لو أراد ربي سبحانه وتعالى بك خيرا أن يرزقك مال، لما رب قال للرسول صلى الله عليه وسلم وكان فقيرا وكان ولاده كلهم ماتوا في الدنيا هو عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، كأنه إيه مثلا، ماذا قال ربي له؟ ماذا قال ربي له؟ قال له اسأل إيه؟ وقل ربي زدني علم، اسأل ربنا يديك العلم. ولذلك إذا سألت ربي قولي يا ربي زدني علما. الذين يقيمون الصلاة، من فرائض، من نوافل، من أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. من فضلكم يا أحبائي لو سمحتوا البنات اللي وراء العمود اللي معهم أطفال ينزلوا تحت. من فرائض ومن نوافل، من أعمال ظاهرة، من أعمال باطنة، من حضور قلب التي هي روح الإيه؟ الصلاة. ويقول ربي ومما رزقناهم ينفقون. النفقات اللي هي ايه؟ ده المؤمن الحق اللي ما بيبخلش بالعطاء، اللي ايده دايما مبسوطه، اللي بيسعد لما يعطي، اللي بيسعد لما يمتد يده تمتد بالعطاء. ده ومما رزقناهم، لان المال من الله. لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك بمال أتظني أن ذلك مالك؟ ده استخلفك في المال، ده ربي لما أعطاك مال استخلفك في المال، المال ده وأوضع في يدك المال لينظر ماذا تعملون، هتاخد المال في إيدك وبعدين بعد كده تشوفي المال ده تصرفيه إزاي، هتصرفيه في اللهو هتصرفيه في العبث، هتصرفيه في الإعراض عن الله عز وجل، هتصرفيه في الغفلة، هتصرفيه في الملاهي، ولا هتصرفيه في طاعة الله عز وجل. ولذلك الرب سبحانه وتعالى استخلفك في المال. وعجيب يا أحبائي، والله ما أنفق العبد نفقة في الله عز وجل إلا ما ينظر العبد إن النفقة اللي أنفقها في الله عز وجل أصبحت في لي مرة ثانية بالحلال، بترجع له بالحلال. فإن الله يخلفه، لأن ربي يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك انفق انفق، رب عليك انفقي، كل ما يكون عندك مال انفقي عشان ربنا سبحانه وتعالى يزيدك من فضله. ولذلك ومما رزقناهم ينفقون، النفقات الواجبة اللي هي الزكوات، نفقات الواجبة اللي هي زكاة المال، والكفارات ان الانسان ممكن جدا يطعم، او اللي هي الكفارات اللي احنا عارفينها، والنفقة على الزوجات دي الواجبة، الانسان يكون عنده مال ينفق على اهل بيته من القربات عند الله عز وجل، لان الانسان يكون عنده مال ينفق على اهل بيته. لكن لما يكون الانسان عنده مال ويبقى بخيل على اهل بيته هيحاسب على ذلك. الانسان لما يكون عنده مال لكن بخيل على اهل بيته، المفروض ان اولى الناس بالنفقه مين؟ ويؤجر على ذلك حتى اللقمه يضعها في وفاه زوجته. يعني تخيلي لو اخذ اللقمه كده حطها في اكلها لزوجته، يؤجر عليها من الله سبحانه وتعالى. وده من الايمان الحق. من الايمان الحق مش ان الانسان يبقى عنده مال لكن يعذب اللي حواليه. من ايمان الحق ان في واحده بتسال بتقول ايه، هل يجوز ان زوجي يبقى عنده مال وقاعد ياكل وقافل عليه الغرفه واحنا ممكن نكون بره محتاجين ده؟ اقول سبحان الله، انما المؤمنون حقا اللي هم مين؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم ومما رزقناهم ينفقون، النفق على الزوجات، والنفق كمان على الرحم، على الاقارب. ما ينفعش يبقى عندك مال وانت لك رحم فقير مش لاقي، مش بتنفق عليه. ما ينفعش يبقى عندك مال وانت شايفه انسان او رحم من رحمك ابنه او بنته يدخلوا المدرسه ومش لاقي يجيب مصاريف المدرسه، او مش لاقي يجيب لبس المدرسه، او مش لاقي يجيب الكتب. ما ينفعش يبقى عندك مال وانت ليك رحم ومش عارفه تصل الرحم او تشوف احتياجات هذه الرحم. ولذلك النفق على الزوجات والنفق على الاكاء، كل دي عشان تبقى مؤمنه حقا. والاقارب والنفق على ما ملكت ايمانهم، وايضا الصدقه دي بالنسبه الواجبه وايضا المستحبه. فالصدقه، الصدقه في جميع طرق الخير، سواء الصدقه اللي هي بتتصدقي بيها، صدقه الصدقات اللي هي اطعام الطعام او افطار الصائم، او الصدقه على اي انسان فقير، او الصدقه الجاريه، او الصدقات الجاريه. الصدقات الجاريه اللي هي تبقى ايه، حاجه مجمده، بتبني مسجد، بتشتري مصحف، بتشتري دار لايتام، بتعملي دار لايتام، بتبني بيت لناس فقراء، بتعملي سقف الناس هيقع عليهم السقف، يعني اللي هي المفروض بتحفري بئر الماء، بئر المية، بتجيبي سبحان الله في مثلا كل دير كده في مسجد. دي الصدقات اللي هي انما المؤمنون، اللي هم المؤمنون حقا، اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم ان دي صفاتهم، ايدهم دايما مبسوطه. لو وجدتي نفسك ايدك مبسوطه وسعيده وانت بتدي، اعرفي ان ذلك من صفات المؤمن. لما تيجي تبصي ولذلك سبحان الله يا احبائي، حتى الهديه، حتى الهديه، لو كنت ممن يحب الهديه اعلمي انك بتحب الهديه ليه. مين اللي علمك انك تحب الهديه؟ ربنا. ومين اللي علمك ان الهديه محبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تهاد وتحبه. ومين لا حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا الخير لحد ما مالك تنفق منه، لن تنالوا العطاء حتى تنفقي من مالك. ولذلك علمنا ربي سبحانه وتعالى وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان كل عطاء في ايه، في خير من الله عز وجل. لذلك يقول ربي اولئك، هؤلاء اللي دي اجمل صفة. طبعا كل صفه من هذه الصفات لو قعدنا نتكلم فيها هنتكلم فيها كثير جدا، لكن يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه اولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات هم المؤمنون حقا، لانهم جمعوا بين ايه، جمعوا بين الاسلام والايمان. ما هو الاسلام؟ استسلام لله، استسلام لله، انقياد، انقياد، طاعه، ان تؤمن بالله، الشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. مسلم بيؤدي كل اللي هي اركان الاسلام، ويكون كامل الايمان. مؤمن جمع بين الإسلام والإيمان. ما ينفعش يبقى مؤمن ما يبقاش مسلم، جمع بين، لازم يكون يجمع بين الإسلامي والإيمان، والإيمان والإيمان جمع بين الأعمال الظاهرة والباطنة، جمع بين الأعمال الظاهرة، لأن من الإيمان الخشية، من الإيمان محبة الله عز وجل، من الإيمان وجل القلوب، من الإيمان الإخبات، من لله عز وجل كل ذلك، من الإيمان التذلل والانكسار القلوب لله عز وجل، من الإيمان توكل العبد على الله عز وجل، من الإيمان الصبر في البلاء لله عز وجل، من الإيمان إن القلب يبقى شاكر لله سبحانه وتعالى، من الإيمان إيه كمان يا بنات، كل ذلك الأعمال دي أعمال باطنة، والأعمال الظاهرة اللي هي الأعمال الإسلامية اللي احنا ذكرناها. فهذا يجمع بين، جمع بين الإسلام والإيمان، بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، بين العلم والعمل. كم من إنسان عنده علم لكن ما عندهش عمل؟ كتير. عنده علم ويعرف إن كذا فضل هذا الأمر وفضل هذا الأمر، لكن ما فيش عمل. كم إنسان يعرف نعم ربي عليه لكن ما بيعملش؟ ولذلك العلم بدون عمل، يعني انك عندك علم تقولي ما انا عارفه، عندك علم، فالعلم بدون عمل كايه؟ كجذر بلا ثمر، كجذر بلا ثمر. تعرفين الشجره اللي ما فيها ثمر؟ لا، ما فيهاش فايده. انما الشجره اللي فيها ثمر بينزل منك، بينزل منها البلح، بينزل منها الخير، بينزل منها كذا، فيها خير، فيها خير. اما تكون عندك علم وعندك عمل، انت فيكي خير، عندك علم. ولذلك المفروض من كل مسلم انه يتعلم، خلي بالكم من النقاط الهامة دي، إنه يتعلم وأنه يعمل اثنين، وأنه يعلم ثلاثة وأربعة، وأنه يصبر. الأربعة دول لازم يتوفروا في المسلم. إنه يتعلم دي المرحلة الأولى، يتعلم. اثنين يعمل بما تعلم. ثلاثة يعلم ما تعلم، وإلا مقطوع مبطوع. اللي ما يعلمش يبقى خلاص أنت تعلمتي، طب انقلي بقى. يعلم يبقى دي نمرة ثلاثة، يتعلم، يعمل، يعلم، يصبر. لازم لازم الأربعة دول يتوفروا في كل المؤمن الحق، اللي هم أصحاب اللي وصفهم ربي أولئك هم المؤمنون حقا. ولذلك هنا العلم والعمل يبين بين أداء حقوق الله وحقوق العباد، يعني الأمر بقى فيه علم وعمل، يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد. وقدم تعالى سبحانه وتعالى أعمال القلوب لأنها أصل الأعمال في كل شيء، الأعمال الجوارح وأفضل منها، لأن أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح. ممكن تكوني بتصلي لكن قلبك ما فيهوش خشوع، ممكن ما تقبلش صلاتك، ممكن يكون عندك مال وبتتصدقي لكن بتتصدقي على إيه يعني، وانت كارهه ان انت تتصدقي، لكن ممكن يكون عندك قليل بتتصدقي بيه لكن تتمني يكون عندك ايه بقلبك، ان يكون عندك الكثير. ولذلك هنا اعمال القلوب من الاخبات، من الخوف، ومن التوكل، ومن الرضا، ومن الرجاء، اللي هي صفات، اللي هي اعمال القلوب، اللي هي صفات القلوب، اللي هي طاعات القلوب، دي مهمه جدا يا جماعه. هنا يقول وفيها دليل على ان الايمان، هو بيقول لك هنا ايه، وفيها يقول في التفسير وفيها دليل على ان الايمان يزيد وينقص. بماذا يزيد الإيمان؟ يقول فإنه يزيد بفعل الطاعة، طول ما أنت في طاعة طول ما أنت بتزيدي، طول ما أنت سبحان الله من رب عليك بالطاعة بحب الطاعة، تلاقي إيه؟ عندك مشاغل الدنيا لكن ما سبتيش أهم حاجة في حياتك، وهي إيه؟ علاقتك بالله عز وجل. مشاغل الدنيا عند كل إنسان خلي بالكم، لكن يا ترى بمشاغل الدنيا اللي بتخليك تزيدي ولا برضو بتنقصي؟ يزيد بالطاعة، يزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه، من الأشياء التي لابد أن تكون العبد، أن يكون العبد متعهدا يتحسس إيمانه بيزيد ولا بينقص، إيه وطاعته زادت ولا طاعته نقصت، هو إيمانه زاد ولا إيمانه نقص. حتى إيمانه زاد بقى عندك ترمومتر، أنت عندك بقى دلوقتي ترمومتر من غير ما حد يقولك إيمانك زاد وإيمانك نقص، بيبص لطاعتك، لو طاعتك لقيتها في زيادة الحمد لله احمد ربنا على النعمة، لو لقيتي نفسك سبحان الله مستجيبة للطاعة احمدي ربنا على هذه النعمة، فأنت في الزيادة، فأنت في الزيادة بفضل الله عز وجل. ولذلك أن يتعاهد إيمانه وينميه، خلي بالكم من كلمة وينميه دي، ينمين، تعرفين يعني ايه احبائي؟ يزودوا، ما ينقصوش. ما تبقاش انت في زياده وتتخلي عن الزياده، او تبقاش انت في الطاعه وتتخلي عن الطاعه، لان الايمان دليله ان الانسان يحب الطاعه ولا يتخلى عنها. شوفي قصه سيدنا اللي هو عمر رضي الله عنه، لما جاله رجل مسن مسن كبير جدا. هو في حاجه يا جماعه، الجو فيه شوفي انظروا الى سيدنا عمر، لمن يتخلى عن الطاعه، لقصه لمن يتخلى عن الطاعه، لمن يتخلى عن الطاعه. ايه بقى؟ واحد كبير مسن جدا جدا من الصحابه، وسيدنا عمر بيسال ابنه، هو ابوك ليه ما بيزرعش البستان بتاعه؟ فالراجل الكبير ده قال لسيدنا عمر، كبرنا بقى خلاص، ده انا الموت يعني بقيت بكبر مش بصغر، تعبت يعني. فقال له عمر، حتى الموت انت تزيد، حتى الموت ازرع لحد الموت. فيقول هذا الابن، والله اني رايت عمر رضي الله عنه بيده يمسك الراجل المسن ده ويزرع معاه الحقل بتاعه لحد الموت. يبقى المفروض عملك الصالح يصاحبك للموت. ما تقوليش انا كبرت خلاص، انا اتشغلت خلاص، انا عندي. سيدنا عمر اخذ هذا الراجل المسن اللي خلاص سنه بلغ من العمر ارزله او كبر جدا، علشان يزرع بستانه، علشان عمل ليه حد ما حد الموت، اللي هو ايه؟ المحبره حتى المقبره، يعني اتعلم لحد ما اموت، ازيد لحد ما اموت، لكن اتعلم وانقص، اتعلم واقف، اتعلم وتوقف، اتعلم. ده مش تعلم يا حبايبي، التعلم الحق انك تجدي نفسك دايما في ايه؟ في زياده، او كما يقول في شرحه، اي ينبغي للعبد. ماذا ينبغي للعبد؟ ينبغي للعبد ان يتعاهد ايمانه، يبص له، يبص لنفسه، واياه ان يغر الشيطان، لانه ممكن الشيطان يغرك، لا يجيب لك 100 عله الشيطان، يبعدك ب 100 عله الشيطان، يديك 100 طريق ان يوقفك او يصبطك. فلذلك يقول، فينبغي للعبد ان يتعاهد ايمانه. يتعاهد ازاي؟ ان يكون في زياده دائما، في زياده دائما، وليس فقط هذا، وينميه، يكبر يكبر مش يصغر. لو لقيتي بيصغر، لو لقيتي عملك بيصغر او بيقل، اعرفي ان ايمانك بيصغر. مقياس ماشي الاثنين مع بعض، الاثنين ماشيين مع بعض. ولذلك سال ربي ان يرزقنا العمل لحد الموت، وان او يعني قيل وان اولى ما يحصل به بعد ذلك، اول شيء بقول لك، وان اولى ما يحصل به العمل هو تدبر كتاب الله. أول شيء وأعظم شيء تشغلي نفسك به، أول شيء وأعظم شيء تشغلي نفسك به القرآن، تعلما وتعليما وتدبرا. يظل هدفك في حياتك لحد الموت إنك إزاي تعلم القرآن، إزاي يعلم القرآن، إزاي يثبت القرآن. ما تقوليش بقى الإنسان على فكرة لحد الموت يفضل يثبت القرآن، هيثبته لحد موته على فكرة. يفضل الإنسان ياخد ورده من القرآن يوميا يوميا، فيكون في ذلك انشغال بالقرآن. طول ما أنت منشغلة بالقرآن، وردك اليومي مستمر مستمر، ولو عندك ورد من التعليم أو التعلم مستمر، أعلمي أنك في زيادة. فتدبر القرآن الكريم والتأمل لمعانيه، ثم ذكر ثواب المؤمنين حقا. قال ثوابهم إيه بقى؟ اللي منشغلين بالله، منشغلين بالقرآن، وفي زيادة دايما، وفي طاعة دايما، وفي تدبر لكتاب الله، وفي العمل بكتاب الله. قال ثوابهم إيه بقى؟ اللي هم المؤمنون حقا، قال لهم درجات. إنما بعض الناس يا جماعة، بص تلاقي حياتها منشغلة جدا جدا جدا بالناس، ولو فرغت إليها من إنسان هتبص تلاقي تتشغل بإنسان تاني. ولذلك المنشغل بالناس في إفلاس، طول ما أنت منشغل بالناس في إفلاس. فلانة قالت لي، فلانة عليك لي، فلانة سوت لي، مش وقته. أنت في الدنيا مش وقته، والله ما وقته، والله أنت المفروض تكوني في زيادة، في زيادة، انشغلي بالزيادة، انشغلي بالله سبحانه وتعالى، انشغلي أن أنت تزيني عند الله عز وجل. ولذلك هنا يقول في التنمية، هؤلاء جعل لهم ربي درجات عند ربهم، لهم درجات عند ربهم، أي لهم درجات عند الله عالية. اللهم ارزقني وإياكم. علو درجتهم بحسب علو أعمالهم، يقول فأما علو درجتهم تكون بحسب علو أعمالهم. عندك همة، ولذلك الهمة في العمل يا جماعة، في العمل مقصود الهمة في العمل بالطاعة مش في عمل الدنيا، الهمة في عمل الطاعة. كل ما يكون عندك همة في العمل في الطاعة اعلمي ان كده مقامك عند الله. لو لقيتي نفسك أعلى تزيدي في الهمة وتزيدي في الطاعة، انا عايز اعمل كذا، انا عايز ازيد في كذا، زي البنات كده اللي هم قاعدين دول، دي تيجي تقول لي ايه ما شاء الله انا عايز اسرد صورة كذا، ودي تقول انا خلاص الحمد لله والشكر لله سردت صورة كذا وكذا وكذا، ممكن اخدهم مع بعضهم، خديهم مع بعضهم. هي دي الهمة يا بناتي، هي دي رفع الدرجات. والله لو كانت لهم الدنيا في قبضتهم ما تعدل ذلك، والله ما تعدل هذه. لماذا؟ لان الدنيا اذا جت لك هتسعدك او هتحزنك، انما ما بيديك او ما بين يديك من نعم ربي اللي هي نعمه الطاعه دائما تسعدك. دائما المصاحب للطاعه سعيد، دائما المصاحب للطاعه سعيد، ودائما المصاحب للدنيا تعيس. ولذلك هنا لهم درجات عند ربهم، درجات عليه بحسب علو اعمالهم، ومغفره، مغفره لايه؟ لذنوبهم. يرفعهم ويغسلهم، يرفع درجاتهم ويغسل ذنوبهم، وفوق ذلك رزق كريم. ما هو الرزق الذي أعده ربي لهم فوق اللي هو بيرفعهم درجات وبيغسل ذنوبهم؟ وهو ما أعد لهم ربي في دار الكرامة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجتهم في الإيمان وإن دخل الجنة فلن ينال ما نالوه من كرامة الله التامة لهم. دي تذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الغرف، إنك تتراءى لك الغرف كده، تشوف الغرف من فوق كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، تتراءى لنا الغرفات، الغرفات يبقى الإنسان كما يتراءى لنا الكوكب الدري، يعني تبقى شايفة كده، انت عارفين لما تشوف القمر، القمر من فوق كده أو الكوكب الدري بترفع رأسك إزاي كده، وكذلك في الجنة شوفي، لا شوفي الناس في الغرف العليا في الأعلى كان عملهم أكتر، وكانت سجيتهم أكتر، وكانت طاعتهم لله أكتر، فبلغوا الدرجات كما قال لهم، قال لهم ربي سبحانه وقال فيهم ربي لهم درجات، لأن الجنة درجات والنار دركات. كل ما ربنا يمن عليك تعلى درجتك عند الله. حتى ساعات يجي لك، يجي الإنسان بلاء، يجي الإنسان بلاء شديد جدا وهو في طاعة، طاعة شديدة لله عز وجل، لكن طب ليه البلاء؟ ايه الجا البلاء؟ لانه قد يكون ذلك ان ربي يريد بالعبد ان يصل الى درجة معينة لا يبلغها طاعته، لا تبلغها طاعته، بيعمل الطاعة لكن يحتاج طاعة اكتر، فيأتي البلاء ليزيده ويكفر عنه سيئاته وليرفع درجته عند من؟ عند الله عز وجل. يقول ربي في الآية التي تلي ذلك، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، بقية الآيات اللي احنا قرأناها. قيل هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات التي يعني من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وأمرهم للخروج، فاستقامت بعدها أحوالهم وصلحت أعمالهم التي كان فيها أول ما كتب عليهم، كتب عليهم الجهاد كانت في إيه؟ في هذه الغزوة. فكما قال ربي سبحانه وتعالى، فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي، إيمانهم كان، ولذلك اللي خرجوا في غزوة بدر دول كان إيمانهم كالجبال، كان عندهم إيمان راسخ، كان لسه بقى سبحان الله مهاجرين من المدينة وكلمة التوحيد في قلوبهم راسخة، وأطاعت كل جرح من جوارحهم ربي سبحانه وتعالى، كان الإيمان عندهم قوي في قلوبهم قوي، خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله وطاعة للرسول، وهم ما فيهش معاهم شيء لكن طاعة لله وللرسول. فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاءهم من الله عز وجل هو الحق الذي وعدهم ربي به، كذلك أخرج الله رسوله من بيته إلى لقاء المشركين في بدر، أخرجهم بالحق، أمر من الله سبحانه وتعالى، بالحق الذي يحبه ربي تعالى والذي قدره ربي سبحانه وتعالى والذي قضاه ربي. وإن كان المؤمنون في لم إيه يخطر ببالهم ذلك الخروج أبدا، ما كانش خاطئ يخطر ببالهم ذلك أنه يكون بينهم بين عدوهم قتال، هم خرجوا هم عشان عايزين الإيه، كانوا عايزين العير، كانوا عايزين الإيه، العير فقط، مش الإيه، مش القتال، هم كانوا عايزين خارجين هياخدوا العير، حاجاتهم حاجاتهم، ما كل الحاجات اللي خارجه المشركين خارجين رايحين اللي هي تجارتهم، وخارجين بكل الحاجات الموجوده على العير بتاعه المشركين كانت بتاعه مين؟ المسلمين. فهم خرجوا في هذه الغزوه يظنوا ان هم خارجين لايه؟ للعير ليست للنفير. ما كانوش متصورين ان هيبقى في ايه؟ قتال بالشكل اللي هو ربنا سبحانه وتعالى من عليه القتال. وبعدين ما هم ما قتلوش القتال اللي هو، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم ايه؟ جنود من الملائكه شافوهم. وانزل ربي سبحانه وتعالى ماء لما وقفوا عند ماء بدر، انزل ربي سبحانه وتعالى عليه، واللي نام منهم نام منهم، فانزل عليهم ربي سبحانه وتعالى ماء ليثبت به ايه؟ لان هناك في المك في ماء بدر، في بدر دي الارض كانت ايه؟ تغوص بهم الاقدام، ثبت الاقدام، ماء ليثبت الاقدام ليطهرهم به، يذهب عنهم الرجس الشيطان، تفكير الشيطان انت هتقاتل، ده انت نمت وانت صبحت مثلا، زي ما الانسان يجي مثلا ايه يحصل له مثلا حاجه او يحصل له في يعني جنابه او كذا او كذا، يجي الشيطان يقعد يوسوس فيه، ده انت مش طاهر، ده انت. فهو فانزل ربي عليهم من السماء ماء ليطهرهم به ويذهب عنهم وليربط على قلوبهم ويثبت به الاقدام. هو ماء من السماء، يعني كانت جنود من عند ربي، هم ما يملكوش شيء، لكن يملكوا ان قلوبهم كانت على الايمان قويه. ولذلك يا احبائي اسال ربي ان يرزقني واياكم ايمانا قويا. شوفوا انظروا، وان كان المؤمنين لم يخطر على بالهم ذلك الخروج انه يكون بينهم بين العدو قتال، فحين تبين لهم ان ذلك واقع جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي في ذلك. احنا مش عايزين قتال، احنا عايزين العير، احنا مخرجناش القتال، احنا خرجنا للعير. يجادلون النبي في ذلك ويكرهون لقاء العدو كأنما يساقون إلى الموت وهم يضرب خارجين للقتال، كأنك ما كانهم إيه متكدرين جدا، مش عايزين. إحنا هنخرج إزاي بالحالة اللي إحنا فيها دي للعدو، والعدو شكله باين عدده كبير جدا، إحنا عددنا قليل جدا، إزاي هنقف قدام الناس الكتير دول؟ ما هو شوف العدد كان كام ودول كام. نعم، وكانت اول مره ايه ده سبق كتب عليهم القتال، كانت اول مره ايه ده نخرج مع العدو ده، والعدو ده معاه عده وعده وكل شيء، يعني تخيلي الكفتين مش متوازنتين ابدا ابدا، لكن عند الله الكثير. لما تقولي كفتي مش متوازنه مع فلانه او كذا، اقول لك لكن عند الله ايه الكثير. ولذلك هنا كانهم يساقون الى الموت وهم ينظرون، والحاله ان هذا لا ينبغي منهم، خصوصا بعدما تبين لهم ان خروجهم بالحق، انهم خرجوا بالحق هم اصحاب حق، ومما أمر ربي ورضى، لأن ربي سبحانه وتعالى أمرهم بالخروج. فبهذا الحال ليس الجدال مفروض ما يكون أبدا محال مجال للجدال، لأن الجدال محل وفائدته عند اشتباه الحق. لا نخرج ليه؟ لا في اشتباه، لا كده في اشتباه حق، ربنا أمرك يبقى فيه، ربنا سبحانه وتعالى يضمن لك ويغفر لك الايه الخير كله والنجاح كله والتباس الأمر. فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان لله عز وجل. وكثير من المؤمنين لم يجروا منهم هذه المجادلة، بعضهم لكن مش الكل اللي جادل في هذا ولا كرهوا هذا الأمر. وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد انقياد، وثبتهم ربي وقيد لهم من الأسباب ما تطمن به قلوبهم كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله في الآيات. وقيل وكان أصل خروجهم يتعرضون، كانوا خارجين لإيه؟ للعير، ياخدوا العير، العير محملة بالإيه؟ بالتجارة العير خرجت مع أبي سفيان ابن حرب لقريش إلى الشام، كانت القافلة رايحة للشام، وكانت قافلة كبيرة جدا، وكانت العير بتاعهم الجمال، يعني ما كانش عندهم إلا في الوقت ده اللي إيه محملة. فلما سمعوا برجوعها إلى الشام ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فخرج معه كم واحد؟ أيوة 300، يبقى 310 رجل معهم. شوف العدة اللي كانت معهم 70، 300 دول شوية، معهم 70 بعيرا يتناوب عليهم. أيوة واحدة بتقول يا عيني سهلة، هم 300 وشوية وكل اللي معهم في الركائب 70 يعتقبون عليها، يعني انت اركب شوية انا تعبت مشيت. يعني لما الواحد يا جماعة بيمشي بيروح النسك ويقعد يشوف النسك، يشوف هو راكب مثلا المواصلة والأوتوبيس مكيف، وقاعد الاوتوبيس طوال الوقت مكيف، بس بتحبس في الاوتوبيس شويه، اتزنق عشان المواصلات في زحمه في الطريق. يوم ما قعدتي في اللي وراك مش شايفيني يا بنتي من الفاك على الكرسي حبيبتي، تقعدي على الارض عشان اللي وراك يروح. شوفوا انظروا يا بناتي لما تشوفوا الامر سبحان الله، 70 بعير يتعاقبوا عليهم، احنا نركب شويه بيمشوا. لما تشوفوا المشي في هذه الطرق الوعره، انت بتمشي دلوقتي في طرق، لما بتروحي مثلا في الحج ولا بتمشي في طرق ايه ومهدة ميسرة جميلة، وعلى الرغم من ذلك بتحس بايه؟ بتحس بايه؟ طبعا مشقة. بتقول هي بس المشقة في المشي، امال هم كانت الطرق وعيرة والطريق ممهد وصحراء شديدة الوعورة شديدة الظلمة، ما فيش فيها حد سبحان الله. يعني سبحان الله ما تقوليش بقى ايه انا هقف هنا في الصحراء عشان اجيب حاجه ساقعه، لا ما فيش حد هيجيب لك حاجه ساقعه في الصحراء، ولا هتقولي ولا سخنه على رايك، هتقولي انا هقف هنا عند المطعم ده علشان مش هتقفي مش هتلاقي. الا تدبرنا الامر يا جماعه؟ ما بالله عليك ما تدبرناش الامر، واحنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم يروح الاماكن دي، طول ما انت ماشيه في الصحراء دي بتقولي ياه صاروا في هذه الصحراء، خرجوا من المدينة في الجبال دي، صاروا على الجبال دي. لما تيجي تدخلي المدينة وتقولي هاوي وإحنا كده بمنتهى البساطة، هذا جبل أحد، هذا جبل نحبه ويحبنا، جبل سلسلة كبيرة جدا جدا، إحنا فاكرين جبل واحد كده، لا سلسلة جبال جبال جبال جبال دي اسمها جبل أحد كلها. هو ده اللي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي حدث فيه ما حدث فيه في غزوة أحد، هو ده اللي سبحان الله عانى فيه النبي ما عانى صلى الله عليه وسلم. وفي بدر كذلك لما تيجي تشوف الامر سبحان الله، يخرجوا 370 ومعاهم 70 بعير يعتقبون عليها، يعني كل واحد يركب شويه تاني ينزل، وكمان بالاضافه لايه؟ ما هو مش كتير هيعرفوا يركبهم لسبب، لان يحملون عليها متاعهم كمان، المتاع عليها، هم اللي يشيلوا شنطهم، هم اللي يعني الطيران هتشيل الشنط ولا البص هيشيل الشنط ولا الشنطة بتاعت البص هتحط أو يحطلك أحملك أو يجيلك بعد كده بص وراك عشان يجيب الشنط؟ لا حبيبي، ده متاعهم يا عيني موجود في إيه، هذه حملهم كلها، ولذلك محمولة عليها يحملون عليها متاعهم. فسمعت قريش بخبرهم فخرجوا لمنع إيه؟ عرهم، خافوا على العير بتاعهم المحملة. في عدد كبير جدا وعدة وافرة من السلاح، شوفي بقى الفرق الشديد، وليس السلاح فقط، والخيل والرجال التانيين عندهم سواء الخيل أو البعير، لكن عدد كما قلنا كده إيه 70 بعير، يبلغ عددهم قريبا من 1000. التانيين كانوا كام؟ 70، لا الرجال 300 وبضع رجل، التانيين دول التانيين دول 1000، شايف الفرق؟ كفة مختلفة. وأما فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين أنها تكون لكم، إما العير وإما النفير، أنت تاخدوها تاخدوها، هتخرجوا للقتال أو تاخدوا النفير العير دي من غير إيه؟ هي ليكم، بس إما يكتب عليكم القتال وإما تاخدوها إيه؟ آه. وهنا يبلغ عددهم، ولذلك إما أن يظفروا بالعير وإما بالنفير، فطبعا أحبوا العير، فيش قتال يعني لقلة ذات يد المسلمين، طبعا نخرج إزاي؟ ما معناش سلاح، ما معناش عتاد، ما معناش رجال، ما معناش توازن في الكفتين أبدا، فلقلة ذات يد المسلمين، ولأنها غير ذات الشوكة، فيش قوة، ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد لهم أعلى ما مما هم أحبوا العير بس، لكن ربنا سبحانه وتعالى أحب لهم إيه؟ الأعلى. فأم أعلى مما أحبوا، أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين والصنانيد، فيريد الله أن يحق الحق بكلماته فينصر أهله. شوفوا هيقول لهم عشان يعرفوا أنتوا ضعفاء بس أنتوا أقوى منهم، ويقطع دابر الكافرين بهذا اللقاء، أي يستأصل أهل الباطل ويري عبادهم من نصر للحق أمرا لم يكن يخطر على بالهم، أنه هينصركم بأنكم ضعفاء، لأن النصر أما النصر إلا من عندي، لأن النصر يا جماعة الناس ما تظنش لا بالكثرة ولا بالعدة ولا بالعدد، ولكن النصر إذا أراد ربي أن يقول للشيء كن فيكون ذلك الشيء. ويقطع دابر الكافرين، يستأصل أهل الباطل ويوري عباده من نصر للحق أمرا، اللي هو من نصر الحق يعني أمرا لم يخطر لهم على بالهم. أنتم نصرتوا الحق فمش هيخطر على بالكم، ما أن أنتم الضعفاء وأنتم القلة وأنتم وأنتم وأنتم. ليحق الحق، يظهر من الشواهد والبراهين على صحة الحق حق حقا يبتدع، ويبطل الباطل يمحقه، ويقيم الأدلة إن ده الباطل والشواهد على بطلانه، ولو كره المجرمون فلا يبالي بكراهيتهم، فلا يبالي ربي بكراهيتهم. ليحق الحق بما يظهر من الشواهد والبراهين، ويبطل الباطل بما يقيم عليه من الأدلة والشواهد على بطلانه، ولا يبالي ربي بذلك. ثم تأتي قول ربي سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم، بقيت الايه معركة بدر إن شاء الله، ونكملها في الأسبوع القادم، لأن الواحد لم يرجع لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دي بيشعر إن هم استقاموا على الطريق، أحبوا الله واتبعوا أمر ربي، فربي سبحانه وتعالى كان معهم. كن مع الله يكون معك الله عز وجل، كن مع الله ولا تبالي. إذا كنت مع الله عز وجل ما تشيلش هم حاجة أبدا في الدنيا، لا تحمل هم شيء. إذا كنت مع الله عز وجل، اللي بيعينك هو من؟ واللي بينصرك هو لمن؟ واللي بيسددك هو من؟ واللي بيعطيك ويرزقك أكثر مما تصور؟ يعني هم المسلمين خرجوا هم قلة، ما كانوش يتصوروا. لا، وربي سبحانه وتعالى يعني سبحان الله، كانوا يظنوا إن هم كيف يتساوى القلة مع الكسرة بهذا بقياس البشر، لكن بقياس رب البشر. ربي سبحانه وتعالى: إنا لننصر من؟ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فيكون النصر ويكون التأييد ويكون السؤل لمن؟ لمن كان له من الله سبحانه وتعالى النصر. هداية الآيات ما يستنبط من المقطع السابق يا أحبائي في البداية، إن جميع أعمال المسلم ينبغي أن يكون منشأها تقوى الله عز وجل. المفروض إن كل أعمالك، أنت بتتعلم الله القرآن، اتق الله أنت بتعلم القرآن، منشأ كل حاجة في حياتك، بتربي أولادك، اتق الله في تربيته، أنت زوجة، اتق الله في معاملتك لزوجك، أنت ابنة، اتق الله في معاملتك لوالديك، أنت أم، اتق الله في تربيتك لأولادك، أنت طبيب، اتق الله في مرضاك، أنت معلمة، اتق الله في بناتك، أنت تتعلم القرآن، اتق الله في تعليمك للقرآن. اتقوا الله عز وجل، إنك تراعي ما أمر ربي تستمر عليه. ولذلك من أعظم الأمور التي أمرنا بها: إن الله يحب من العمل أدومه وإن قل. إنك لازم، وإلا باستقاموا على الطريقة هيجيلك من الغالهنة والسرور، لأسقيناهم من غضب. لذلك هنا جميع أعمال المسلم ينبغي أن تكون منشأها إنك تتقي الله عز وجل فعلا وتركا. فعلا أنا بعمل، بتعمل العمل ده، أنت جلستي مثلا معلمة بتعلمي القرآن، اتقي الله وأنت بتعلمي القرآن، تقدمي أفضل ما عندك لآخر لحظة في حياتك، وما تستنيش أجر من حد أبدا، أجرك على الله. لكن لو كنت بتستني الأجر من الناس مش هتستمري، لكن لو بتستمر الأجر بتنتظر الأجر من الله هتستمر لحد الموت. ولذلك منشأ كل عمل تقوى الله في حلول ان انت بتعلمي الناس، بتعلميهم، استمري. ولذلك لما كان لقمان بينصح ابنه بيقول له ايه؟ بيقول له: يا بني اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما هيجي لك، حاجات كتير تضايقك اصبر عليها، لانك لو ما صبرتش عليها، لو ما صبرتش على، مش هتتقي الله، مش هتكون الثمرة اللي ربنا سبحانه وتعالى إيه كتبها لك. لذلك جميع أعمال المسلم ينبغي أن يكون منشأها تقوى الله عز وجل فعلا وتركا. يعني إيه فعلا؟ بتعمل العمل ده لله؟ هتترك العمل لله؟ لا، مفيش عمل صالح بتتركه لله أبدا. ولا ينبغي أن يجتهد فيما ورد فيه نص من كتابه وسنة، بل يكون عمله في طاعة الله عز وجل. يعني هو بيعمل بإيه؟ بما أنزله ربي في كتابه وبما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية: التي تستنبط من الآيات. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل ويضمر. تعرفين الواحد يبقى عنده عمل صالح كده كبير كبير كبير، وبعدين تبصي بعد كده العمل الصالح ايه، يمر عليه يوم العمل الصالح اللي كان عنده يضمر، يا رب يا رب نسألك العفو والعافية، العمل الصالح اللي كان عنده يضمر يضمر، وبتاني يوم يضمر العمل الصالح اللي كان عنده يضمر، ينكمش ينكمش. ولذلك الإيمان يزيد بالطاعة وينقص ويضمر بالمعصية، يقوى بأعمال الخير ويضعف بأعمال الشر. أمر المؤمن كله بيد الله، يصدر عن توجيه الله وعن نهي ربي سبحانه وتعالى. نقطة الهامة الأخرى يا أحبائي التي تؤخذ من هذه الآيات التي قرأناها، لا ينبغي لا ينبغي لعرض الدنيا أن يفسد القلوب. أمر ده شديد قوي، الكلمة دي شديدة قوي يا جماعة. لا ينبغي لعرض الدنيا أن يفسد القلوب عن طاعة الله. جالك عرض من أعراض الدنيا، إيه اللي جرالك؟ ليه فسدتي؟ ليه نقص إيمانك؟ ليه بعدتي عن طاعة الله؟ لا ينبغي، مهما جاتك الدنيا، لو جاتلك الدنيا وفتحت لك الدنيا أبوابها، أعرفي إنها تزول. مهما جاتلك مقبلة، الدنيا تزول، ما بتستمرش يا أحبائي. ولذلك لا ينبغي لعرض الدنيا أن يفسد القلوب عن طاعة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وإصلاح ذلك، وأن يكون الإنسان يتعامل المسلم مع المسلم على طاعة الله عز وجل، يتعامل المسلم مع المسلم على طاعة الله عز وجل. النقطة التي تلي ذلك، لا يكتمل إيمان المرء إلا بتأديته كل ما أمره ربي سبحانه وتعالى، من إيه؟ من أفعال القلوب ومن أعمال الجوارح، ويكون ذلك على منهج ربي سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا نقطة الذي يستنبط أيضا من الآيات في خروج المسلمين في سوق في بدر، يستنبط منها أن خيرة الله للعبد خير من خيرته لنفسه. بيختار لك، ارضي بخيرة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك تسألي ربي تقولي اللهم خير لي واختار لي وارض لي الخير كله يا رب، اللهم خير لنا واختر لنا، لأن إياك تظني إن خيرتك أنت هتبقى أفضل من خيرة الله، لأن ربي لما بيختار لك بيختار لك عن إيه؟ عن علم وعن حكمة وعن رحمة. فلقاء العدو في بدر أظهر الله به الدين وأعلى به الكلمة، لأن لما التقوا هم كانوا ضعفاء والتانيين كانوا أقوياء، حصل إيه؟ سبحان الله، ارتفع الدين، دول كانوا قلة، أعلى به كلمة المسلمين بخلاف أمر القافلة وما فيها من أموالها، أخذ الأموال خلصتوا على الأموال وخدوها، لكن دول حصل بينهم، فرفع ربي سبحانه وتعالى كلمة الدين، حيث قيل تستغيث الأمة بصدق بالله سبحانه وتعالى، يعطيها ربي سبحانه وتعالى الخير، ويعلم العبد أن النصر بيد الله، حتى مع وجود التأييد بالملائكة، حتى مع أنهم نزلت الملائكة تؤيدهم، فلا يعلق المرء قلبه إلا بالله. ما تعلقش قلبك لا بدنيا ولا بمال ولا بولد ولا بكل من في هذه الدار الدنيا، واعلمي أن تعليق قلبك، لو عايزة تنجي في الدنيا اعلمي أن تعليق قلبك يكون بمن؟ الله وحده سبحانه وتعالى، حتى تكوني من الفائزين. اللهم ارزقني وإياكم قلوبا سليمة، اللهم ارزقني وإياكم يا أحبائي قلوبا سليمة، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.